اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة هاديا ورفيقا وعن النيران سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن الكريم لأبصارنا جلاء ولقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. إلهنا إلهنا إلهنا حضرنا ختم كتابك حضرنا ختم كتابك ووقفنا ببابك ولذنا بجلابك فلا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين. إلهنا إلهنا حضرنا ختم كتابك ولذنا بجنابك ووقفنا ببابك فلا تطردنا عن بابك لا تردنا خائبين لا تردنا خاسرين. اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعل من حضر ختمتنا هذه من الفائزين ومن المفلحين ومن المفلحين ومن المفلحين ومن المرحومين ومن المرحومين ومن الساكنين في جنات النعيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأرحامنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور مغفور وعمل مأجور وعمل مأجور وتجارة لن تبور. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. بالعفو من مولانا. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام. يا عين جودي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا. شهر به يمحو الكريم ذنوبنا. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا. شمر به يمحو الكريم ذنوبنا. شهر به يمحو الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعانا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستجب دعاءنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا. اللهم استر ما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ولا تخزنا يوم العرض عليك. ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة حكمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه ممن غفرت لهم يا رب العالمين، وممن عتقتهم من النيران يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في سوريا وبرما، اللهم قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعد لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام والخير والرخاء، وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، ارزقه البطانة الصالحة وجنبه بطانة السوء. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.